صلى الله عليه وسلم. تقول: هذه زوجي يتعاطى المسكر، فهل يجوز أن أطلب منه الطلاق؟ نعم، إذا كان يتعاطى المسكر لك طلب الطلاق، لأن بقى مع خطر، قد يقتلك وقد يضربك بغير حق، قد يجرك إلى شرب الخمر، قد تعينين على ذلك، هذا شر عظيم. لك طلب الطلاق، بل الأولى طلب الطلاق، الأفضل لك طلب الطلاق والبعد عنه. نسأل الله الهداية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.